بشرا ويعبدون وما وما وكفى به بذنوب وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض الذي خلق السماوات الذي خلق السماوات وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة تبارك الذي جعل السماء ضياء وجعل فيها سراجا تبارك الذي جعل في السماء ضياء وجعل فيها سراجا وجعل فيها وجعل فيها سراجا جعل في السماء ضياء وجعل فيها سرجا وجعل فيها سرجا وقمرا منيرا تبارك الذي جعل في السماء نورا وجعل فيها سرجا وجعل فيها وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وعباد والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وعباد والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وكان بين ذلك والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وكان بين ذلك قواما وكان بين ذلك قواما والذين إذا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ومن يقرأ ذلك يلقى أثاما ومن يفعل ذلك يلقى والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ولا يذلون ومن يفعل والذين يقولون ربنا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما والذين يقولون ربنا واحد وعشرين ثمانين ربعمية خمسة وعشرين نقلناها لكم على أحد مختبرات القدس العالمية الكبرى لصاحبها الحج نسيم المهم سيير المقيم بالصف الدريق مركز يربل بالاشتراك مع كل من